صلى الله عليه وسلم. هل صحيح أن الجن يمكن يتحركون بعض الأشياء في البيت زي المنبه أو بأشباهها؟ قد يعتدون مثل الإنس، الجن قد يعتدونه، قد يؤذون قد يعتدون. نعم. نعم. إذا كان العبد قد اغتسل في هذا اليوم اغتسالا لأجل التطهر لا لأجل الجمعة ثم صلى الجمعة، فالصواب أن الطهارة تعم الأمرين؟ لا لا لا، بس غسل إذا كان ما توضأ ما يصح، لا بد يتوضأ الوضوء الشرعي. أما الجنابة عند جمع العبيد إذا وهما جميعا دخل الأصغر في الأكبر إذا كان جنابة، يعني يعيد الصلاة الذي صلى بها. نعم نعم، يعيدها ظهرا. نعم. إذا شخص كان عنده مبلغ في البيت ما معه ولا أحد في البيت ونقص شيء من المبلغ، قال ممكن أخذها الجن أو قد يكون الناس قد ينساه، قد ينساه هذا له أصل، إذا سمع عليهم ما يتعدى عليه الجن. يستحق قول سبحان الذي سخر لنا هذا في السيارة في المصعد، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. السفر عند السفر سيارة والباخرة والطائرة في الحضر الله يحفظه. نعم، اللي كان النبي يفعله في السفر. السفر الإلحاح في اللغة، الإلحاح الإلحاح. نعم. كان النبي إذا ركب الدابة في السفر قال هذا كبر ثلاثا وحمد الله ثلاثا وقال سبحان الله. في المسعد يا شيخ السفر بس أحسن الله، المصعد مو في سفر. الركوب يا شيخ في أي وقت بارك الله فيك؟ عند السفر أحسن الله.